السلام عليكم. في البداية اللي قلبه ضعيف لا يسمع هالقصة هذه، وراح انزل لكم ان شاء الله قصة ثانية حق اللي قلبه رهيف ويحب القصص اللي ما فيها رعب، لان هالقصة هذه قصة رعب حقيقية حصلت في المملكة العربية السعودية. لكن قبل لا اقول هالقصة بقول لكم سالفة حصلت معاي تقريبا قبل 15 سنة. كنا رايحين البر، وتعرفون شباب بالنهار صيد ضبان وبالليل صيد جرابيع، يعني هذه وناستهم اللي أهل البر. فكنا قاعدين في منطقة هني في الكويت برية يعني اسمها المطلع، لكن ما كانت معانا لا خيمة ولا شيء، حاطين بساط اللي هو فرش وقهوة وشاي وسوالف. واحد من أصحابنا وإحنا قاعدين انتبه إنه في ثعبان، فقمنا إحنا يعني في ناس تكره أصلاً بس لما تجيب لطاري الثعبان. سبحان الله في ناس فعلا يشمئز وفي ناس تخاف وفي ناس كذا. المهم ابتعدنا واحنا مخترعين وكذا، وراح وضرب هالثعبان الين اقتله. احنا بعد ما خلصنا يعني من الجلسة وركبنا السيارة خلاص نبي نرجع، كنت انا اللي اسوق. يا جماعة من كثر ما كنا مخترعين من الثعبان، وكان حجمه يعني حجمه طويل كبير كذي، وشكله يعني فعلا يخليك تخاف من شكله، خصوصا احنا مش متعودين يعني لا نمسك ثعابين ولا حيايا ولا شيء. واحنا راجعين في السيارة الوقت كان تقريبا الساعة 1:30 2 بالليل، انا كنت اسوق السيارة ولاهي شباب تعبانين اللي ينعس بينام اللي كذا، وانا اسوق السيارة يعني خلاص برجعهم بيوتهم وهدوء شوي. يا جماعة احس في شيء يزحف على رجولي. الحين انا اسوق سيارة وحاط رجلي على دعسة البنزين دعسة البريك، وفي شيء احس انه يزحف على رجلي. طبعا احنا ليل والمكان اللي انا حاط فيه رجلي يعني ظلمة، ما اشوف شو اللي تحتي هذا. على طول يا جماعة تذكرت سالفة الثعبان اللي ذبحناه، وانا افز واقوم اوقف لكم على الكرسي نفسه ماسك السكان بيدي وحاط رجولي فوق الكرسي. انا قلت هذا اللي زحف على رجولي داخل السيارة هذا ثعبان، نفس حركة الثعبان. شلون انا طبعا اليوم فزيت وصرخت، اللي معاي كلهم قاموا كلهم فوق الكراسي السيارة، شو السالفة شو السالفة؟ قلت لهم يا جماعة في شيء يزحف. قالوا ليكون الثعبان اللي ضربناه، ليكون وحدة ثانية دخلت بالسيارة، لان احنا كنا فعلا يعني واقفين في وسط البر والسيارة كانت فاتحين بيبانها، فممكن ان في ثعبان دخل المركبة. المهم الحين شلون انزل رجولي والسيارة تمشي فينا؟ انتظرت لين السيارة وقفت من نفسها شوي شوي لين وقفت ونزلنا من السيارة ركض، وقعدنا ندور. خلاص حاشنا رعب مو طبيعي. انا قلت مستحيل اسوق السيارة ولا اركبها اصلا، انا راح ارجع بتاكسي، وخصوصا احنا في الظلمة الحين ما احنا عارفين اذا فعلا داخل السيارة في ثعبان ولا لا. مالكم بالطويلة ونقعد نأشر بهالليل لين وقف لنا واحد وقلنا له السالفة يا معود وصلنا بطريقك، يعني خلي السيارة نرجع لها في النهار. ورجعنا فعلا اليوم الثاني للسيارة في النهار، وقعدنا ندور وهم خايفين ما احنا عارفين وين راح اللي كان يزحف. طبعا اللي يقول لي انت متوهم، اللي يقول لي انتم لان احنا شفنا ثعبان وضربناه في البر فظهر توهمنا، يمكن شيء زحف على كلينكس او رقة ولا كيس ولا شيء يعني فتوهمنا انه ثعبان. انا ليش قلت لكم هالسالفة هذه؟ لان اللي حصل في المملكة العربية السعودية وتحديدا في قرية نيل قيس اللي تبعد عن أبها 55 كيلومتر شيء يفوق الخيال. لا، وعلشان تأكدوا من صحة هالقضية أنا بحثت إلى أن وجدت لقاء لجريدة عكاظ الأسبوعية الرسمية الموجودة في المملكة العربية السعودية مسوية لقاء مع الشاب نفسه صاحب هالقصة. شنو صافته؟ هذا ينقال له حسام محمد القيسي عمره 19 سنة، أحد أصدقائه صاد ثعبان، لكن الثعبان هذا اللي مسكه لونه أصفر ورأس الثعبان أسود. وهذا الثعبان تحديدا أنا قعدت أبحث فيه يعني بجوجل عن نوعية الثعابين، إنها من فصيلة نادرة ما تظهر في كل الأماكن، فقط في منطقة عسير، ويعتبر هذا الثعبان نادر جدا. عطى هدية حق صاحبه اللي هو حسام. حسام وداه عنده في البيت. الثعبان تقريبا طوله متر وشوي، لكن شكله غريب جدا، اللون أصفر يعني اللون يعني مميز جدا، ما هي من الثعابين اللي احنا نشوفها دائما في الافلام ولا نشوفها في البر ولا المهم مالكم بالطويله. يوم عرف حسام ان هذا الثعبان يعتبر من النوادر قال حق ابوه يا يبا انا بروح ابيع هالثعبان هذا على حديقه الحيوان اللي موجوده في ابها، لان هذا الحيوان يعني نادر ومهدد للانقراض فيشترونه. قال له توكل على الله. وفعلا قام حسام وأخذ معاه أصدقائه علشان يروحون إلى أبها، وهم ماشيين في الطريق يقول فجأة وصرخ الثعبان صرخة غريبة وطلع من عنده رائحة كريهة جدا. يقول احنا خفنا وأول مرة نسمع صوت يعني مرعب يصدر من ثعبان، يقول كأن مرة تصرخ. فيقول احنا خلاص يعني قررنا ان نتخلص منه وخفنا من الثعبان انه يأذينا وكذلك انه يأذي احد ثاني، فقلنا خلاص طلعنا الثعبان وكنا حاطينه في كيس نفس الشوال الخيشة يعني، وطلعناه برا السيارة وضربناه الى ان تأكدنا انه مات. رجعنا ركبنا السيارة وكملنا طريقنا إلى أبها، ورحنا هناك إلى أحد المطاعم تعشينا وقلنا خلاص خلونا نرد إلى القرية. وإحنا راجعين يقول أنا حسيت نفسي بديت أحس أني تعبان، أحس أني يعني دايخ أبنام. فيقول أنا طلبت من صاحبي أني أقعد في الكرسي الأمامي في السيارة علشان أنام لأني شوية دايخ. وأنا قاعد ويحصل اللي ما كان متوقع أحد. يقول أول ما جلست في الكرسي الأمامي شوي وأحس بحرارة برجولي، فيقول أنا أبي أعرف شنو مصدر الحرارة هذا اللي على رجولي. فيقول أول ما طالعت جهة رجولي تحت ولا أشوف مرة قصيرة القامة عارية وعيونها كبار وشعرها منفوش وشكلها مرعب جدا جدا، وبدت تصرخ علي. أنا من الخوف فتحت باب السيارة ورميت نفسي، ما حسيت إلا والناس واقفة فوق راسي تقرأ علي قرآن، من بينهم ربعي والناس اللي كانوا مارين في الشارع وشافوا المنظر ووقفوا قاعدين يقرون علي، واللي يكب علي ماي واللي يصحيني. أنا كنت مفزوع وخايف وأرجف، يقول بطالع الناس اللي فوقي اللي يقرأ علي قرآن واللي يهديني وكذا، شوي ماني فاهم شو اللي حصل. لكن يوم طاحت عيني على هالبنت هذه، المرأة القصيرة القامة العارية واقفة من بينهم قاعدة تطالعني، قمت مرة ثانية من الخوف وقمت أصرخ واركض، والناس وربعي وأصدقائي يركضون وراي يحاولون يهدوني، والتفت عليهم ولا هي تركض معاهم وراي. يقول أنا من كثر الخوف أغمى علي مرة ثانية، ما صحيت إلا في المستشفى. طبعا القصة أكدها أصدقاء، لكن قالوا احنا ما شفنا يعني لا مرة عارية ولا واحدة تركض وراه ولا شيء. راحوا جابوا شيخ اعتقد اسمه الثويبت او ماني ذاكر اسمه، مذكور اسمه في الصحيفة، تكلم عن هالموضوع لان الظاهر جابوه يقرع الولد وخذوا معاه لقاء. قال فعلا ان الجن مرات يتشكل على عدة مخلوقات، يعني إذا أراد الانتقام، ومنها يكون على شكل أو هيئة الزواحف، وغالبا يتشكل على هيئة ثعبان. لا، يوم قالوا له أن الثعبان هذا أصفر ورأسه أسود وشكله كذا كذا، قال لهم هذا النوع من الزواحف أو الثعابين اصلا اهل عسير يسمونه جمل الجن. طبعا هذا المسمى يقول من مئات السنين وهم يسمون هذا الثعبان هو جمل الجن، او يعني مركوب الجن او رحول الجن، يعني الجن يستخدم هذا الثعبان عشان يتنقل من مكان لمكان. ما لكم بالطويلة، الولد خضعوه للطب النفسي وتعالج وصار له فترة يعني قرآن وكذا، لين يقولك تعدلت حالته. واللي يحب يعني يقرأ تفاصيل كثيرة عن الولد اللي هو حسام محمد القيسي، لقاء موجود في جريدة عكاظ. وقبل لا نختم، دير بالكم من قتل الحيوانات وخصوصا الحيوانات اللي في البر، أو كذلك الحيوانات اللي ما لها ذنب في قتلها أو في صيدها. ودائما كن على طهارة واقرأ الورد اليومي من القرآن وحصن نفسك. الجن ما يعتدي على إنسان محصن نفسه ومصلي صلوات الخمس وذاكر رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.